يا شيخ إن شاء الله نسألك ممكن سؤال بسيط. بديت لك سؤال شيخنا. احنا في العراق الحمد لله كانت الدعوة متعثرة في السبعينات في العراق، لكنها الآن الحمد لله كثيرة جدا، يعني من الصوفية من تحول الكثير، ومن الشيعة تحول الكثير. لكن من سنتين جاءت، ثلاث سنين جاءت مسألة التكفير، وهم شباب جدد يعني بدأوا يذهبون إلى التكفير الكثير والله. فحبيت لو عن طريق مقولة الحكمة أو ولا العراق صار بلد مستعصي يعني رحمة الله فوق كل شيء، لأنه 60% من الشيعة وإذا يتحولون من 60% نسبة كبيرة يعني. الحمد لله. بس استاذ المسجد الهجرة هنا من الناصرية يطلع بهم 100 واحد بس من مدينة الناصرية في مسجد وين؟ ساحة رغدان مسجد الهجرة. جاء في بعض الأمثال تجدد قبل أن يتحصرم. هؤلاء يغلب عليهم العجب والغرور، وكما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مولكات شح مطاع وهوًا متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فهما آفتان، الجهل والغرور. لذلك لا تجد في كل هؤلاء الذين يكتبون أو يحاضرون في مسألة التكفير لا تجد فيه شيخا أعني لغة وعلما، شيخا شاخ في العلم، كلهم صبيان، كلهم صدق. ومن هنا يأتي الهلاء، لا حول ولا قوة. ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية ما معناه: لا تزالون بخير ما أخذتم العلم عن الأكابر ولم تأخذوا العلم عن الأصاغر. هذول الأصاغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.